Book 2 تسعة تشع تيشع أيام الأسبوع يمي هشفوع يمي هشفوع الاثنين يوم شني يوم شني الثلاثاء يوم شليشي يوم شليشي الأربعاء يوم ربيعي يوم ربيعي الخميس يوم خميسي يوم خميسي الجمعة يوم شيشي يوم شيشي السبت يوم شبات يوم شبات الأحد يوم ريشون يوم ريشون الأسبوع هشفوع هشفوع من الاثنين إلى الأحد ميوم شني عد يوم ريشون ميوم شني عد يوم ريشون اليوم الأول هو الاثنين هيوم هريشون بشبوع هو يوم شني هيوم هريشون بشبوع هو يوم شني اليوم الثاني هو الثلاثاء. اليوم الثاني بالشبوع هو يوم شليشي. اليوم الثاني بالشبوع هو يوم شليشي. اليوم الثالث هو الأربعاء. اليوم الثالث بالشبوع هو يوم ربيعي. היום השלישי בשבוע הוא יום רביעי. اليوم الرابع هو الخميس. היום הרביעי בשבוע הוא יום חמישי. היום הרביעי בשבוע הוא יום חמישי. اليوم الخامس هو الجمعة. היום החמישי בשבוע הוא יום שישי. היום החמישי בשבוע הוא יום שישי. اليوم السادس هو السبت. היום השישי בשבוע הוא יום שבת. היום השישי בשבוע הוא יום שבת. اليوم السابع هو الأحد. היום השביעי בשבוע הוא יום ראשון. היום השביעי בשבוע הוא יום ראשון. الأسبوع فيه سبعة أيام. בשבוע שבעה ימים. בשבוע שבעה ימים. نحن نعمل خمسة أيام فقط. אנו עובדים חמישה ימים בלבד. אנו עובדים חמישה ימים בלבד.